ساري. كل منا يشعر الفارق الحاسم بين ما يدفع إليه دفعا ولا مناص له من فعله، الفعل الذي يقصر عليه إقصارا ولا يمكنه إلا أن يفعل ما أقصر عليه، وبين الفعل الذي يأتيه لطوعه واختياره بإرادته وقصده. ومن هنا قال للعبد كسب. لما قال للعبد كسب دل بالتقديم والتأخير على أنه كل ما يصدر عنا إنما هو كسب واكتساب. ما الفرق بين الكسب والاكتساب؟ الكسب إنما يصرف للأعمال الصالحات التي هي لك، والاكتساب إنما يصرف إلى الأعمال الصالحات التي هي عليك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أخذنا من عليها أنها عليك، ومن لها أنها لك، ومن هنا قال للعبد كسب. لعل الشيخ هنا يريد أن يشرح لنا العبد والكسب فقط. ما المقصود بكلمة العبد ها هنا؟ يقول المراد بالعبد كل مخلوق. كل مخلوق هكذا على الإطلاق؟ قال لا، نحن نتكلم الآن عن الكسب، لا نتكلم عن المخالق. لو أننا أردنا أن نتكلم عن المخلوقات لقلنا المخلوقات هي كل ما سوى الله مما تعلقت به قدرة الله عز وجل إيجادا وإمدادا. ولكن الحديث هنا عن قضية الاختيار والتكليف والكسب والاكتساب. قال كل مخلوق يصدر عنه فعل اختياري. ما الذي خرج بقوله فعل اختياري؟ خرج الفعل الاضطراري. نحن لا نتحدث عن الاضطراري، لأنه لا خلاف في أنك أنت تشعر من أعماقك أنه ليس لك يد فيما تقتر عليه. كنا من أظهر الظواهر في هذا البردية أو الانتفاضة، انتفاضة الحمى أو رعدة البرد. إذن هو المخلوق الذي يصدر عنه فعل اختياري. هذا التعريف ما الذي يدخل فيه؟ يدخل فيه كل بني آدم حيث يصدر منهم أفعال اختيارية؟ قال نعم، كل بني آدم. أيدخل فيه غير بني آدم؟ نقول غير بني آدم إما أن يكون نباتا، وإما يكون حيوانا، وإما يكون جمادا. هل تصور من الجماد أن يصدر عنه فعل اختياري واحد؟ هل يتصور أن يصدر عن النبات فعل اختياري؟ أم أن الجماد والنبات قد وضعا في قوالب أو في سنن كونية لا يقدر النبات أن يحيد عنها؟ إذا ما قرأت أو درست عالم النبات لوجدته يسير وفق سنن تبدأ من البذرة وتنتهي بموت النبات إلى أن يعود كرة ثانية إلى الوجود حسب ما وضع الله تبارك وتعالى. هل الجماد يمكن أن يصدر عنه فعل اختياري؟ هل الحيوان يمكن أن يصدر عنه فعل اختياري؟ لعلنا في قضية الحيوان نتحرر قليلا من قصر السنن، ذلك أننا ندرك أن بعض الحيوانات كأنما تختار، وإن كانت هي في قوالب مجبورة وضعت في قوالب وسنن كونية لا تحيد عنها ولا تخرج عنها ولا تستطيع أن تدخل إليها من التعديلات ما أدخله ذلك الإنسان من تعديلات على حياته في الساحة التي أعطاها الله عز وجل لهذا الإنسان. عموما الأسئلة ما زالت مطروحة. قلت في قضية العبد المراد بالعبد كل مخلوق يصدر عنه فعل اختياري. إذن لابد لنا من أن ننظر إلى غير الإنسان إذا كان يصدر منه فعل اختياري. ومن هنا يقول الشيخ فيشمل، إذا يدخل غير الإنسان، يشمل حنين الجذع. الجذع لا مشاعر له، هو عبارة عن نبات ميت كان، الجذع الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث حنين الجذع حديث متواتر رواه عدد كبير من الصحابة، وما ذلك إلا لأن الحادث كان في صلاة الجمعة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والكل كل من في المسجد قد سمع حين الجذعي او خوار الجذعي او بكاء الجذعي حينما تركه عليه السلام بعدما صنع له المنبر. ولولا انه نزل صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر ليحتضن الجذع ويسكته كما تسكت الام الرؤوم طفلها وهو ينشج لبقي هكذا الى ما شاء الله تبارك وتعالى. هذا فعل اختياري، كانما الله تبارك وتعالى وضع فيه ادراكا في الحال التي حن فيها الى النبي عليه الصلاه والسلام. صحيح انه كان يأنس، وصحيح ان كنا لا ندري بأنسه للحبيب عليه السلام، وانما الذي كان يدريه انما هو وحده صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحنين انقلب الى بكاء وانفجر باكيا حيث شعر بفقدان الذكر، بفقدان مس كفه عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اذن يمكن ان نطلق هنا على ان الحنين انما هو حنين يمثل فعلا اختياريا، يعني هو رفع صوته بالبكاء. هل يمكن ان يدخل غير الجذع والجذع من النباتات؟ نعم. مشي الشجره، وايضا ورد في الاحاديث بان الشجره التي شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال البوصيري فيما قال: جاءت لدعوته الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدم، والحديث انما يتمثل في اعرابي دعاني صلى الله عليه وسلم فقال له: من يشهد لك؟ قال: هذه السمره، اذهب فادعوها. وجاءت تخد الارض خدا حتى سجدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت. اذا هي صارت كائنا واعيا عاقلا مختارا، ومجيئها بهذه المثابه خرجت به عن السنن الكونيه التي خلق الله عز وجل عليها النبات. النبات يمشي لكنه مشي ارتباط، مشي مرتبط. المدادة تمتد على الجدران وتتسلقها، هي تمشي ولكن ليس كالمشي الذي حينما نطلقه على الإنسان بالصورة التي نعرفها، ولكن هذا المشي هل ينفك النبات عن موطنه؟ قال: لا ينفك إلا بتلك البذور التي شاء الله عز وجل أن يخلقها، وهي بذور طائرة كأنما لها أجنحة تسير عبر الهواء لتحط في أماكن أخرى، بهذا ينتشر النبات. عموما عوالم كلها أسرع، مثل هذه النحلة التي لو وضعتها كلها في حنكي لما ظهر لها وجود، ومع ذلك هي من الذي تركت؟ ظن أنها تركت أقل من قطرة، ولا قطرة ولا شيء، ومع ذلك بدأ الانتفاق من الظهر الحمد لله رب العالمين إلى اليوم أبيه. قالوا: هي مدة 3 أيام، فإذا كان خب يصل إليكم فاصفعوه لأنه يستأهل الصفح. عموما أنت وأنا نحن أمام ظواهر كونية عجيبة حقيقة، ما التفاعلات، ما الحقائق، ما الأسرار، نحن مع مشي النبات. أيضا فيما يتعلق بتسريح الحصى، هل تسريح الحصى وحده؟ كانوا يأكلون ويسمعون تسريح الطعام، القصعة كانت تسبح، والحصى سبحنا بكفه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبأكف الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهنا ينبغي أن نذكر بأن كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قد حجم صلتنا لهذا التسبيح، حيث إن القافات التي أعطانا الله عز وجل إنما هي قاصرة عن أن تتصل بهذا التسبيح سماعا ووعيا وإدراكا. ومن هنا قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما هنا التسبيح فهو نفسه تسبيح، الفارق هو أن الله عز وجل رفع عن الأسماء تلك الأغنية التي كانت تحد من قدراتها، وبدأت الأسماء تتصل بالغيوب، وهذا من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هي شاهدة له صلى الله عليه وسلم. إذا تسريح الحصى ومشي الأشجار وحنين جذع وكل ما يدخل في هذا الإطار إنما يدخل في العبدية التي يمكن أن نقول إن لها كسب. العبد هنا المقصود به كل مخلوق يصدر عنه فعل اختياري. نحن تمكننا الآن من أن نتعرف إلى هذا. قال: تلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام، يعني سواء كان الحنين أو مشي شجر أو تسريح. الكسب ما هو؟ ما دام العبد هو كل مخلوق يصدر عنه فعل اختياري، المشكلة القضية فيه الكسب، قضية الكسب. جاء التعريف، وعموما التعاريف تأتي إذا كانت متقنة جامعة مانعة. نقصد بالجامعة أنها تجمع كل ما يتصل بالمعرف، نقول الكلمة هنا معناها لغة ومعناها سلاحا. حينما نقول سلاحا يعني نطرح للسلاح الذي يضمن لنا فهم ما أطلقنا عليه المصطلح. فهنا السلاح يجمع كل ما يتصل بمفهوم الكسب ويخرج ما ليس بهذا المفهوم. ما لا صلة له بمفهوم يخرجه، ما له بمفهوم إنما يضمه. ومن هنا نجد المصطلح عبارة عن عدة كلمات، وكل كلمة من هذه الكلمات التي سميناها المصطلح يعني الكسب والصلاح إنما نجلي به معنى الكسب. يقول بين قوسين ما يقع الكسب ما يقع به المقدور بلا صحة انفراد القادر به، هذا بالسنسكريتي. أما بالعربي ما يقع، ما كلمة ما نقصد بها واحد من الاثنين، إما نقصد بها الارتباط القائم بين قدرتك الحادثة وبين الفعل الذي ظهر على يديك، من حيث إن ارتباط قدرتك بالفعل الذي صدر عنك باختيارك إنما هو الكسب، لأن الفعل هو خلق الله، والكسب إنما يتمثل في ارتباط قدرتك الحادثة بالفعل الواقع. تقول ارتباط ولا خلق؟ قلنا ارتباط فقط، مثل ارتباط الماء بالري، مثل ارتباط الدواء بالشفاء، مثل ارتباط الحرارة بالتبخر، مثل ارتباط أي سبب بنتائجه، أي مقدمة بنتائجها، أي سبب بمسبباته. فالارتباط ارتباطا عادي، الارتباط عادي اقتران، يعني اقتران القدرة الحادثة للمقدور الذي هو مخلوق لله تبارك وتعالى. قدرتك الحادثة ارتبطت بأعمال الصلاة، وأعمال الصلاة تفهم على أنها خلق الله، لكن حيث ارتبطت قدرتك الحادثة بها فهي كسبك. من هنا يمكننا أن نقول لأنك تصلي لأن قدرتك الحادثة قد ارتبطت بأعمال الصلاة. ولكن مع هذا المفهوم الذي يترتب عليه الثواب، وإن كان العمل معصية يترتب عليه العقاب، نقول بأن ما قمت به يدخل في إطار لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا عطلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، وعطلنا الله خالق كل شيء. وقلنا الفرق واضح بين الله خلق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقدير خلق كل صح خلق، والله خالق. ما الفرق بين خلق وخالق؟ خلق من حيث الابتداء ومن حيث الإنشاء، وخالق من حيث إدارة الكون. فكل ما يظهر على شاشة الكون إنما هو بإظهار المظهر سبحانه وتعالى. ومن هنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. إذن قوله ما يقع به يعني ارتباط قدرتك بالمقدور، ما يقع به الواقع المقدور، أو ما يمكن أن تطلق على الإرادة على القصد. ليس لك من عملك إلا أن قصدته، فكونك قصدته وخلقه الله عند قصدك هو قصدك فأنت محاسب به، وهو خلق الله عز وجل، من حيث إن الله هو المتفرد بالخلق، من حيث إنه متفرد بالخلق فهو الذي خلقه، ومن حيث إنك مكلف فأنت محاسب على ما يخلقه الله فيك. لكن متى وكيف يخلق الله فيك؟ قال ربنا تبارك وتعالى يخلق فيك ما لا علاقة لك به. قلنا هذا قائم بكل أعمال البدن من الداخل، أنت ما لك علاقة بأي حركة من الباطن، أنت تدير رئتك ما تدير رئتك ما لك علاقة بها، وإنما الله عز وجل يدير كل مملكتك الجسمية. أنت ليس لك إلا الجزء الاختياري، حتى قالوا فيما يتعلق بكثير من أعمالنا الاختيارية ليس لنا في كثير منها سوى البدايات فقط، وهذا بالعلم والتحقيق. بمعنى أنت تريد أن تمشي فقط، أنت حرك قدميك وامشي. بعد ذلك أنت لا تراعي، أنت ما تفكر في مشيك أصلا، أنت تمشي دون أن تعي أنك تمشي. وربما كنت مشغولا بمحادثة مثل عن قود السيارة، عن قود السيارة والسيارة منطلقة. فإذا فيما يتعلق بما يقع به يعني إرادتك يعني قصدك، إذا قولهما إما أن يرجع إلى ارتباط القدرة الحادثة بالمقدور، وإما أن يرجع إلى قصدك أنت قصدت ذلك، فسواء رددناه إلى إرادتك أو رددناه إلى قدرتك الحادثة. وحينما نقول قدرتك الحادثة ما دور القدرة هنا؟ دور مقارن وليس دور خالق مبدع. أنت لا تخلق من العدم، وأنت لا تشارك الله عز وجل في أي خلق من خلقه. وقد يقول القائل لماذا كل هذه الدوشة؟ نقول له هي لا ليست بدوشة حقيقة وليست طبعة، وإنما هو لون من ألوان الوقوف أمام الحقائق الربانية، لون من ألوان تجلية المعاني التي جاءت بها الأحاديث من مثل لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لون من ألوان الوقوف أمام نصوص القرآن التي جاءت متضمنة لأفعال كثيرة كلها ترجع إلى الله على أنه وفاعلها. فالنبات من ينبته؟ من حيث الأسماء النبات عبارة عن عملية تقوم في بيئة استكملت عناصر هذه العملية من بذور وشربة وماء وهواء وشمس. حذاري أن تسند النبات إلى هذه العناصر التي تشكل البيئة الصالحة لإنبات النبات إلى هذه العناصر، فهي ليست خالقة مع الله عز وجل، وإنما الذي يخلق إنما هو الله سبحانه وتعالى، هو متفرد. والله أنبتكم من الأرض نباتا صورة عجيبة. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه؟ لاحظ إنبات ولاحظ تمنون، لأنه أنبتكم من الأرض نباتا عموما أنت ترجع إلى الشجرة، ترجع إلى الخشة، الخشة معروفة طبعا، ترجع إلى النباتات التي تأكلها أنت. وهذا كله إنما يخلقه الله عز وجل اتباعا. وكل مفردات الخلق، كل مراحل الخلق لا علاقة لك بها على الإطلاق، وإنما هو الذي يقلبك في الرحم بأطوارك كلها، هو الذي يخلق كذا ويخلق كذا ويخلق. إلى القرآن الكريم، إذا هو لون من ألوان الصدمة حقيقة. هذه الصدمة تتأتى من إعلان الإفلاس. إذا أنا ما أخلق، إذا كنت من حالك أنك تخلق، إذا كنت عم تظن أنك تخلق قدر الله عز وجل، أنت تكسب. لأني حينما أقول أنت تكسب لئلا يقول ما دمت أنا لا أخلق فلنرقد، قل لا أنت مكلف، الله عز وجل ناداك وينبغي عليك أن تلبي نداء الله عز وجل. الله عز وجل دعاك وأنت مطالب أن تستجيب دعوة الله عز وجل، ولولا أن بإمكانك أن تلبي الدعوة لما دعاك، أو أن تلبي نداء لما ناداك. لولا أن الله عز وجل يعلم أنك بإمكانك، الإمكان الذي أعطاك الله عز وجل إياه، تقدر على أن تكسب الخير وتدفع عن نفسك اكتساب الشر، لما أمرك ولما نهاك على الإطلاق. فكل الأوامر وكل النواهي تؤكد أنك مكلف وأنك مسؤول عما كلفت به، وأن دائرة التكليف لا تعدو أن تقارن قدرتك الحادثة، أو أن تقارن قدرتك الحادثة المقدور، أو أن تقصده. أنت انوي وتوجه، التوجه هو النية، هو الإرادة، هو القصد، والله عز وجل يخلق ما قصدت وما أردت وما نويت. إذا ما يقع به المقدور بلا صحة انفراد القادر به، بلا صحة. لو أننا حذفنا هذه الكلمة بلا صحة، يعني مع صحة انفرادي، بلا صحة انفرادي، مع صحة انفرادي، متى ما قلت مع صحة انفرادي لن يعود كفلا، صار خلقا. وحيث قلت بلا صحة بقي الأمر في إطار الكفل والكتاب. إذا بلا صحة يعني أنت لولا الله لما قدرت أن تفعل. ومن هنا حينما يكون الناس معروضين على الله عز وجل يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، الظهر نفس الظهر ترى، والجسم هو الجسم، والرأس هو الرأس، إلا أنه ليس فيه طابع نحلي. نفس الرأس تماما تماما. فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. لما كانوا من قبل يدعون للسجود وهم سالمون، هم لم يجدوا حينما كانوا سالمين، حينما كانوا مقدرين، يعني أقدرهم الله عز وجل على السجود. إذا بلا صحة انفراد القادر به. أنت قادر على أن تصلي، أنا معك، أنت قادر فعلا على أن تصلي، لكن ما معنى قادر؟ معنى قادر أنك تقدر على أن تكسر الصلاة، أنت قادر على فعل الخيرات، بمعنى أنك يمكن أن تقوم، يمكنك أن توجه قلبك إلى فعل الخيرات، والله عز وجل هو الخالق. إذن حينما نقول ما يقع به المقدور مع صحة انفراد القادر، معنى هذا أنه الخلق، وهذا يرجع إلى الله عز وجل. وحينما نقول بلا صحة انفراد القادر به، مع ذلك أننا راجعنا به إلى العبد، أي إلى قضية الكسب. هل يأتي إشكال هنا يتمثل فيه؟ كأنك قلت لأنك شريك مع الله عز وجل في الفعل، لأنك جعلت الله عز وجل خالقا وجعلت العبد كاسبا، نقول إذا قصدت بالشراكة ها هنا أن الفعل الذي يصدر من العبد إنما يصدر من العبد على وجه الكسب، وهو من الله عز وجل على وجه الخلق، فلا ضير في هذا، هذا ليس شراكة. متى يكون الأمر شركا والعياذ بالله عز وجل؟ إذا قلنا بأن قدرتك قد شاركت قدرة الله في الإيجاد، وما أحد يقول بذلك، أنت قدرتك لا تخلق، أنت قدرتك لولا إقدار الله لما استطعت أن تفعل شيئا. ومن هنا وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. حتى أولئك الذين كفروا بالله عز وجل يمدهم الله تبارك وتعالى، في أي إطار يمدهم؟ قال في إطار التكليف، في إطار الابتلاء، في إطار الاختبار. وعلى هذا صار عندنا المصطلح واضح، ما يقع به المقدور بلا صحة انفراد القادر به، بخلاف الخلق، الخلق ما يقع به المقدور مع صحة انفراد القادر به. يعني الله عز وجل ما يحتاج إلى أسباب ليخلق النتائج، الله عز وجل لا يحتاج إلى أسباب ليخلق النتائج، بمعنى إن الأسباب التي أقامها الله عز وجل سنن كونية، هذه السنن تحكم من وضع فيها ولا تؤثر في واضعها. ومن هنا قد تخرق الأسباب بين الحين والآخر تنفسا للإيمان المطلق بطلاقة قدرة الله عز وجل، وحتى لا تؤثر كثرة الأسباب وكثرة مشاهدتها ومعافستها ومعايشتها قد تترك فينا بصمات، كما ترك في البطن النحل البطن في الصدر، تترك في البطن على أنه والله هذه الأسباب ما عادت تؤثر، يعني النار تحرق بذاتها، يعني الهواء يفعل كذا، ويعني الماء يفعل كذا. نقول لا، هذه الأسباب كلها قائمة بالله عز وجل بالحي القيوم سبحانه وتعالى. ومن هنا آدم عليه السلام ما احتاج الله عز وجل إلى زوج زوجه لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم عليه السلام، لكن جرت سنة الله عز وجل بعد ذلك أن يكون هناك زوجية. أما الزوجية ما كانت سنة في آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم، ولعل كثير من مفردات القرآن الكريم تؤكد هذه الحقيقة. حقيقة ماذا؟ فيما يتعلق بقدرتنا، قدرتنا مقيدة، ما يتعلق بقدرة الله عز وجل، قدرة الله عز وجل مطلقة. وقد بين الله عز وجل مشاعرنا، مشاعرنا، وكشف عن مواقفنا حتى النفسية إذا تخلي الأسباب وننتظر النتائج. الأسباب منتهية، ما في أسباب، ومع ذلك أنت تنظر أنت النتيجة، أنت بينك وبين نفسك بتقول من أين تأتي النتيجة إذا لم يكن كذا وكذا وكذا وكذا؟ أن يكون لي ولا من أين تأتي؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. هو جاف وهي لا تلد، وفعلا هو سؤاله فطري، ها صحيح، سؤال مطلق. لكن الله عز وجل رده إلى ماذا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. ورد للأصل، ما الأصل؟ وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. أنت أنت مخلوق، مخلوق بقدرة الله تبارك وتعالى. وحذاري أن ترجع القدرة إلى تحكم الأسباب، بل القدرة هي التي تصنع الأسباب وتصنع مسبباتها، تصنعها وتصنع مسبباتها، أو قد توجد المسببات دون سبب. نحن نعرف المعجزات هي متنفسات حقيقة الكبرى في مثل هذا الإطار. قلنا بأن الماء عبارة عن هيدروجين وأكسجين، وقلنا بأن الماء في عمليته الكبرى عبارة عن تبخر وعبارة عن سيرورة معينة ينسحب بها السحاب على وجه السماء حتى إذا ما بلغ منطقة باردة كما هو معلوم يتكثف وينزل الماء. جميل جدا. لكن ما رأيك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وما في المدينة قزعة، ما في قطع السحاب ولا سحاب أبيض حتى، ودخل الأعرابي قطع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلك العيال وكذا وكذا وكذا وكذا، لأنه عطشوا. رضي الله عليه وسلم قطع خطبة فعلا ورفع يديه، يقول بأنه والله ما رد يديه إلا ولحيته الشريفة تقطر ماء. الخلق هنا كن، وهنا لا يبحث أنه وين الشمس هي ليش لماذا لم تبخر شوية، ما لا علاقة الشمس ولا لا علاقة السحاب ولا له علاقة الماء ولا له علاقة البخار، وإنما كن سيكون سحاب. أنا وأنت بحاجة حتى نركب ماء إلى هيدروجين وأكسجين، هذه سننا نحن وضعنا الله عز وجل فيها. أما ربنا تبارك وتعالى ففي غير هذا المنحى. ثم الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مشهور بل في الصحاح، بل إن الذي رآه فوق 1400 واحد وشربوا من الماء الذي نبع من بين أصابع صلى الله عليه وسلم، والعلماء قالوا على أنه أشرب ماء في الوجود حتى أشرب ماء زمزم. هذا ماء القدرة واضحة فيه بين أصابع، الماء بين أصابع، ما المانع ترى؟ ما في مانع. هو غريب نعم، هو على خلاف السنة التي نعرفها نعم صحيح هذا الكلام. وقلنا بأن شريعة الله عز وجل إنما راعت خواطرنا. لما دخل عليها المحرام وجد عندها رزقا، الأصل أن يتسبب الإنسان حتى يأتي برزق، وهنا وجد رزق دون تسبب، إذا له أن يسأل نعم أن لك هذا يا مريم، أن لك هذا. نحن نعرف الأسباب والسببات، هي وجدت المسببة يعني الثمرة بين يديها مباشرة، قالت هو رزق الله تبارك وتعالى، هذا من عند الله تبارك وتعالى، رزق ساقه الله. ما معنى ساقه الله؟ يعني بلا سبب، ما بحاجة تنزل للسبخة ولا للجميرة ولا للحميرة، وإنما مباشرة خلق الله تبارك وتعالى. إذا نحن أمام ما يقع به المخلوق بلا صحة انفراد القادر به أو بصحة انفراده. إذا قلنا بصحة انفراده فهو الخلق، بلا صحة انفراده إنما هو الكتب. طبعا المقدور، يصدر مني، ما دوري فيه؟ دوري كاتب. من الذي خلقه؟ خلقه الله تبارك وتعالى. هل المقدور له وجهان؟ نعم له وجهان. هل له نسبتان؟ نعم له نسبتان، نسبة لي ونسبة لله تبارك وتعالى، وعلى هذا لا شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. وهناك تعريف ثاني للكسب، أنا مضيت من فوق الصفحة تقريبا نفس الكلام هذا اللي قلنا. وهناك تعريف ثاني للكسب وهو قول بعضهم، الكسب هو طبعا هي ما نقول كسب، نقصد به ما يصدر منك من أفعال اختيارية. كسب، أنت ما تكسب الرعدة وإنما تكسب كل شيء اختياري تقوم به. يقول هو ما يقع به المقدور، الكسب ما يقع به المقدور في محل قدرته. يعني مثلا يدي هي محل المقدور، بمعنى رفعت يدي وطفعت النحلة التي تركت قصمتها على الصدر، هذا كلام أنا كسبت؟ نعم كسبت. ما الذي كسبته؟ كسبت هنا ما يقع به المقدور. ما المقدور؟ كفي طفعي في محل قدرته. ما محل قدرته؟ محل قدرته إنما هو الجارحة كاليد في الضرب، أو دعك من النحلة خلصنا الضرب، حكينا عن النحلة. قال لو أن عنده يتيم، انتبه يتيم ويربيه، أساء اليتيم، هل لو أن يضربه على إساءته؟ نعم له أن يضربه على إساءته. ضرب. طبعا اجتنب الوجه لانه لا يجوز ان يضرب على الوجه، وبعض الازواج العناكره يأبون الا ان يضربوا على الوجه. قال لهم الالوان تأكيد العنترية، نقول له انت حتى ابنك ما بيجوز تضربه، من باب اولى الزوجه، ابنك حينما تضربه على الوجه تكون قد اسأت حقك، هذه هي التربية. ومن هنا تفشل، يعني انت بتكون ضربته من اجل ان تربيه فإذا به يتمرد يتنمر يشتم. فجر هذا، فجر، انت الاول ما اخطأت، انت لم تضع الوسيلة التربوية الربانية في موضعها. انت حينما ضربته لتؤدبه انت مأجور. هو كذا الضرب حصل باليد، اذا ما الكسب؟ الكسب هو ما يقع به المقدور في محل قدرته. لو انه لم يسئ وانت اغتصت من غيره فانفذت غيرك فيه فضربته، الضرب لا ترى آلية الضرب واحدة، الكف وتبعيد الضرب والصوت يمكن يكون واحد، الفرقعة واحدة، لكن هنا اكتساب. الفعل نفسه يعني ايه الصالحة بان تضرب كسبا وأتضرب اكتسابا، أليس كذلك؟ نعم، هذا ليس اليتيم فقط، في كل حركة من حركات الجوارح. انت حينما تبيع بيع مشروع وتقبض الثمن تقبضه بيدك، وحينما يستلم الرشوة يستلمها بيدك، هذا استلام وهذا استلام، هذا كسب هذا اكتساب. انت تكتسب لانه قد ظهر المقدور في محل قدرته يعني باليد، ولكن الخالق كما قلنا لهذا كله انما هو الله تبارك وتعالى. في عندنا حيثيات مهمة جدا وعبارة عن فقرات نسردها فقرة فقرة. علم الله عز وجل أزلا أن هذه النحلة سوف ترجع إلى صدر مرة ثانية أزلا، وأراد الله عز وجل أزلا أن يكون ذلك، لأني كنت واضع القناة حقيقة وأنا أرتب الأمر وقدم الماء وما شاء الله الأمور طيبة، وانتهيت من هذا وضعت ورفعت القناع وإذ بها تأتي كسا هي مستدر، وأنا أصدق بهذا 100%. من الأزل علم ومن الأزل أراد، لكن في الساعة المحددة في الثانية المحددة في المكان المحدد انطلقت هذه كالقذيفة من أجل أن تلقي وتشرد، هي ماتت مباشرة لأن النحل يموت مباشرة، وكأنما يعلمنا أنه ينبغي أن يأخذ حقه ولو أدى هذا الأخذ إلى الموت. فليكن، ما هذه الحياة التي يأتي بها عبد الكريم من أجل أن يتسلط على خليتنا إلى آخر ما هنالك. على كل كل الأمور الموجودة الآن معلومة لله أزلا، من الأزل معلوم لله. واحد، اثنين، هل هي متميزة في علم الله عز وجل أزلا؟ أجل، هي قد علمها الله على من عليه، جلستك هنا وقبل أن تجيء وبعد أن تذهب كله معلوم لله عز وجل، معلوما على ما هو عليه، يعني لله المثل الأعلى. طبعا هذا نضع ضابط لا بد من أن نضعه حينما نقرب الحقائق، لا نقصد المطابقة فيما نسوقه أبدا، وإنما لون إيمان فقط. لو فرضنا أنه في تمرة خفية بيحصل هذا وقد ثبتناها في سقف المسجد وانت عم تحس انفك، ماذا فعل فيها؟ انا حينما اعيد الشريط ارى انك قد حككت انفك، هل المسؤولة المصورة مسؤولة ام انها كشفت حركة يدك مع انفك؟ هذه كشفتك فقط، اذا هي كاشفة للحركات والسكنات وراصبة لكل ما يتعلق بك. هي لا تؤثر فيك، اي لا توجد فيك ما لا تريده، بل أنت هكذا من الأجل، من الأجل علم الله أنك ستكون يوم الشمس الدرس من الأجل. ونظف الحركة هنا مع أن الأمر مفتوح، ما من شيء إلا وقد تعلق به علم الله عز وجل من الأجل، تعلق تميز بمعنى كل شيء متميز بعلم الله تبارك وتعالى، متميز في نفسه، يعني أنت بعلم الله غير أنا بعلم الله، بمعنى أنا في علم الله وأنت أنت بعلم الله، كل ما يتعلق بك في علم الله وكل ما يتعلق به في علم الله تبارك وتعالى. ما يحدث شيء في هذا الوجود إلا وقد علمه الله عز وجل قبل إيجاد هذا الموجود. يقول هنا وتعلق العلم تعلق انكشاف وإحاطة دون سبق خفاء، هذا المثال اللي ضربناه، ودون تأثير. المصورة رصدتك والله المثل الأعلى، نحن نسوق مثال آخر مصاحب، لو أنني علمت أنك ستأتي وكان علمي يقينيا بمجيئه، على فرض أنني كتبت أن فلانا سيأتي وربما كان يقيني بأسباب، ذاك من قضية كيف تيقن. أنا تيقن أنك ستأتي، هل علمي بمجيئك هو الذي جاء بك أم أنك ستأتي؟ أنت ستأتي وقد خبرت أنك ستأتي، فالعلم باتفاق كل العقلاء ليس فقط أهل السنة جماعة ولا غير أهل السنة ولا غير المسلمين، العلم كاسر ولا يصح أن يقال غير كاسر، العلم ليس مؤثرا، ألا يؤثر الإرادة. أنا حينما أضع 1000 مخطط أمامي وأحيط بهذه المخططات علما، لا يعني هنا أبدا على الإطلاق أني رجحت مخططا على مخطط، وإن رجحت فيكون ذلك بصفة غير علم، هي صفة الإرادة. قل أنا أردت هذا المخطط وأردت هذا المخطط وأبعدت هذا المخطط، إذا علم كاشف وإرادة مخططة، بيان مخططة. والإرادة والعلم أزليان، العلم دون ما تأثير، كنا الذي ينقل المباريات الرياضية يقول أخذ الكرة كذا، هو ماذا يفعل؟ يرصد الواقع على ما هو عليه، ليس هو الذي يركض الراكب وراء الكرة، وإنما هو يتابع حركة الراكب ويحسبها فقط. أو مثل الأنباء الجوية، كأن يقول الله الأمواج سوف تكون بارتفاع متر أو متر ونصف غدا غدا، هل الأمواج تستجيب لنشرتهم فتقول والله أنا ما بدي خيبهم ما بدي أسود وجههم وإنما أنا أريد أن أستجيب عن هي متر، لا باقي 5 سنطلع ما بننتجبهم متر يلا ما في مانع، والله ما له علاقة بالموضوع. إذا في علم سابق وعلم لاحق وعلم مصاحب. العلم السابق الأزلي هو علم الله تبارك وتعالى، أنا قد أعلم بحيثيات وقد يكون علمي يقينا، وقلنا العلم اليقيني لا يأتي إلا من قبل من نتيقن بخبره، مثل قتال اليهود والانتصار عليهم، مثل نزول المسيح عليه السلام، هذا علم يقيني، ولو لم ما حصل وإذا ما حصل أنا على يقين أنه سينزل المسيح عليه السلام، وأنه سيكون الدجال، وأنه سيكون معه من اليهود 70,000، وأنهم سوف يذوبون ذوبان الملح في الماء، وأنهم كل ما جاءت هذه الأخبار إنما هي أخبار كذبت عن المستقبليات ما سيكون، وهذا كله من باب اليقين. العلم كاشف والإرادة مخططة، ومن تميزها في ذاتها أن لها أسبابا ناشئة عن استعدادات ذاتية غير مجعولة أيضا، يعني علم الله عز وجل أنه ستربح 100,000 درهم، أنت لا تنظر الآن إلى علم الله عز وجل الذي يتعلق بـ100,000 فحسب، وإنما كما علم أنك ستربح علم أنك ستتاجر وعلم أنك ستشتري وعلم أنك ستفكر وتمارس وعلم أنك ستضحي وعلم أنك ستبذل، كل شيء علمه الله علم معه كل ما يتعلق به، فالإحاطة كاملة من علم الله أو بعلم الله تبارك وتعالى. فإذا ما تعلق العلم الله بها على ما هي عليه في أنفسها وبأنها يقتضيها استعدادها، تعلقت الإرادة الإلهية بهذا الذي اختاره العبد بمقتضى استعداده، فيصير مراده بعد تعلق الإرادة الإلهية مراد الله تبارك وتعالى. يعني حتى نطبق الآن بين أمرين، الرسول صلى الله عليه وسلم أعد العدة للهجرة وأخذ بالأسباب كاملة وقلبه متوكل على الله عز وجل بدليل لا تحزن إن الله معنا، ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشارف مكة نزل جبريل يخترق 7 طباق بقول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، بشارة بالرجعة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو على يقين أنه سيعاد إلى مكة، ولكن هل هذا العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم يوقفه عن الأخذ بكل الأسباب؟ لا يوقفه عن الأخذ بكل الأسباب التي تبدي به إلى أن يعود بإذن الله عز وجل إلى مكة المكرمة. فإذا كان هنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة، وإذا كان الله عز وجل أزلا قد أراد أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، معنى هذا أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مراد الله تبارك وتعالى. من هنا أقول قد تتطابق الإرادتان، إرادتك المحدثة، إرادتك التي أنت تبنيها بناء على معطيات كثيرة جدا، وإرادة الله عز وجل، حتى تبين هذه الصورة هل كل ما تريد يقع؟ إذا قد تريد ولا يريد، ومنها تخفق. ومن هنا نقول أردت وأراد، فما الذي غلب؟ غلب ما أراد على ما تريد. أنت محاسب إذا ما أخفقت؟ قال أنت لست محاسبا على الإخفاق إذا كنت لم تفرط بالأخذ الأسباب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطمحون إلى النصر في أحد، لكنهم تسببوا في خلاف النصر فسلامهم الله عز وجل، عاتبهم الله تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ومن هنا إذا أردت أمرا، هذا خلاص ما نقف عنده، إذا أردت أمرا وتحقق فاعلم أن الله عز وجل قد أراده أجلا. إذا أردت أمرا وتحقق فاعلم أن الله قد أراده أجلا. كيف أعرفه؟ قال لأنه لو لم يكن قد أراده لما تحقق لك مراد على الإطلاق. وأنا أعلم مراد الله من الأزل إذا ظهر، أم قبل أن يظهر لا أعلم مراد الله فيا إلا إذا جاءني الخبر اليقين. انتبه، الخبر اليقين من المخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأنه كذا وكذا، فإن هذا الخبر يتضمن مراد الله عز وجل فيا. وهذا رأيناه في كثير من المواقف، ومنها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما ثقل به المرض قال له بعض أصحابه: لو أنك أتيت المدينة المنورة حيث إذا ما كانت الخاتمة، يعني ما كان الموت، وليك أصحابك هناك في المدينة المنورة. فتبسم سيدنا علي رضي الله عنه مع أن المرض قد ثقل به أيما ثقل، تبسم قال: أنا لا أموت من هذا المرض، لا أموت. أنت تستطيع تقول أنا ما بدي أموت من هذا المرض؟ لكن أنت تستطيع تقول إنه أنا ما بدي أموت بهاللحظة؟ ما حد يستطيع. أنا بحب إنه ما أموت مثلا، لكن أستطيع أن تقطع. قال: المرض ممكن يكون سليم يموت، ممكن ممكن. إذا سيدنا علي هنا أمر عجيب حقيقة، قال: أنا ما بدي أموت من هذا المرض. نعم، قال: ما بدي أموت من هذا المرض. كيف؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أموت إلا إذا تخضرت هذه وأشارحته من هذه إلى ناصيته، يعني سيموت بالدم الذي ينزل من هنا إلى هنا. معناته هو عارف كيف يموت، صحيح؟ الخارطة الخطة قد قدمت له إنه أنت تفوت فقط من هذا. ظنينا إنه هذه المتاعب لن يموت من السم، وسيخرج سيبا كالسم بيقتل الجمال، ولذلك أسلم الذي قدم له السم. أنتم تقولون إنه قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم، هاي السم. قالوا: ها، طبعا هذه حالة ما جربوها أنتم، لأنه هو حينما كان على حال معينة، هذه الحال فيها تهرب الأسباب كلها، ما بقي إلى الحي القيوم سبحانه وتعالى يشهده ببصيرته وتهيمن حقائق الإيمان على كل ذرات ذاته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا على ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لأن اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.